هذه رسالة من المستمع جابر حسن الربعي، يقول في أحد أسئلته: هل يجوز قراءة سورتين معا بعد قراءة الفاتحة كقراءة الفلق والناس في ركعة واحدة في الصلوات الجهرية؟ أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الشخص يصلي فرضا فإنه يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية ما يتيسر له من القرآن، قرأ سورة طويلة أو متوسطة أو من قصار السور أو جمع بين سورتين، الأمر في هذا واسع. وهكذا إذا كان يصلي صلاة الراتبة أو كان يصلي صلاة تطوع من نفسه، أما الركعة الثانية أما الركعة الثالثة والرابعة من صلاة العصر وصلاة الظهر وصلاة العشاء، وكذلك الركعة الثالثة من صلاة المغرب، فإنه يقتصر فيها على الفاتحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم قراءة القرآن بعدة أصوات مختلفة، وهل يجوز تقليد القراء في قراءة القرآن؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ورتل القرآن ترتيلا. فإذا قرأ الشخص القرآن قراءة مرتلة، بمعنى أنه يعطي كل حرف حقه من جهة النطق ومن جهة أحكام التجويد، فإنه يكون قد قرأ بالقراءة المطلوبة. أما إذا خرج عن هذا الحد فإنه لا ينبغي له سلوك ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: كان يوجد لدينا مبلغ من المال وقدره 13,000 ريال، جمعناه خلال 6 سنوات ولم نكن نؤدي زكاته جهلا منا، إلا في السنة الأخيرة قمنا بإخراج زكاة سنة واحدة، أما السنوات الخمس الماضية لم نخرج زكاتها، ولا نعرف كم مقدار الزكاة لأننا لا نعرف كم من المال ندخر في كل سنة، فهل يجب إخراج الزكاة الآن وماذا نفعل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: كونكم تجهلون وجوب إخراج الزكاة عليكم، هذا لا يعفيكم من استقرار الوجوب، وهذا المال الذي جمعتموه إذا كان يملكه شخص واحد فإنه يجب عليه أن يخرج زكاة ما حال عليه الحول من هذا المبلغ من ابتداء ملكه، فإذا تم الحول من ابتداء ملكه وقد بلغ نصابا أو بضمه إلى ما عنده من المال وبلغ نصابا بالضم، فإنه يخرج زكاته بشرط أن يكون قد بلغ نصابا، يعني هذا المبلغ وما ضمه إليه يكون قد بلغ نصابا، هذا في السنة الأولى، وهكذا في الثانية والثالثة والرابعة، أما الخامسة فقد أخرجتم الزكاة. وإذا كان هذا المال موزعا بين عدة أشخاص فكل شخص يجب عليه نصيبه، تجب عليه الزكاة في نصيبه إذا كان نصيبه قد بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما عنده من النقود التي تجب فيها الزكاة أو من عروض التجارة إذا بلغ نصابا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه أختنا أم الزبير همامي كما رمزت لاسمها كذلك، لها عدة أسئلة. تقول: يقول بعض العوام هداهم الله عندما يرون شخص مصاب بالعين، أصابته عين ما صلت على النبي صلى الله عليه وسلم، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ الجواب: هذه الكلمة ليس لها أصل، يعني ليس لها دليل شرعي، والذي ينبغي أن ينبه عليه بالنسبة لهذا الموضوع هو أن هذه المسألة لها أصل في القرآن، في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. ومن السنة: العين حق، ولو كان شيء سبق القدر لسبقته العين. والعين تصدر من شخص لا يستطيع ردها، ففيه أشخاص يوجد عندهم هذا المبدأ، وهو مبدأ الحسد، فتصدر منه العين على شخص قد يكون والده وقد يكون ابنه، يعني قد يكون من أقاربه أو من بعيدين، وقد يكون هذا الحسد بسبب مال أو بسبب علم أو مكانة أو غير ذلك من الوجوه التي أن ينعم الله بها على من شاء من عباده. ومن الأمور التي يعالج بها هذا الأمر حينما يقع أن العائن وهو المصيب بالعين يؤمر بالاغتسال، فبعدما يغتسل يؤخذ هذا الماء ويغتسل به الذي أصابته العين، أو أنه يطلب منه أن يأتي إلى من أصابه بالعين، يأتي ويقرأ عليه الأدعية الثابتة في القرآن والثابتة في السنة، ويدعو له بالشفاء، وبإذن الله جل وعلا يشفى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. فضيلة الشيخ، الحقيقة أن مثل هذه الأمور التي كثرت في هذا الزمان عمد بعض الناس هداهم الله إلى إتيان من يزعمون أنهم يعالجون، وهم سحرة أو كهان أو غيرهم، إذا أصيبوا بمثل هذه الأمور، هل من توجيه حيال هذه القضية؟ الجواب: الله سبحانه وتعالى شرع أسبابا وأمر بالأخذ بها، وقد يكون الأمر على سبيل الوجوب وقد يكون على سبيل الاستحباب، ونهى عن أسباب، وهذا النهي قد يكون على سبيل التحريم وقد يكون على سبيل الكراهة. ومن الأسباب ما يطلبه بعض الأشخاص حينما يصاب بمرض من الأمراض التي لا يمكن علاجها في المستشفيات، لأن المستشفيات تعالج الأمراض التي يصاب بها الإنسان بجزء من بدنه أو بمنفعة من منافع البدن، لكن عندما يصاب بمس من الجن أو يصاب بسحر أو يصاب بعين، فإن المستشفيات لا تقوم بعلاجه بهذه الأمور لعدم معرفتهم للطرق التي يعالج بها. وهذه الأمراض تعالج بالأدعية الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة، وجاءت أدلة من القرآن وأدلة من السنة، وهي مجموعة في كتب خاصة ك في كتاب الطب النبوي لابن القيم وكتاب الطب أيضا للذهبي، والكتب التي كتبت في الطب يعني جمعت فيها الأحاديث من كتب الحديث، ومن ذلك جامع الأصول وهو جامع للبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. فهذه الأدعية يدعى بها. أما الأشخاص الذين وضعوا أنفسهم موضع المعالجين على الطريق الشرعي، وقد يكون بعضهم لا يحسن صلاته ولكنه اتخذ هذا الطريق طريقا للارتزاق، ولهذا تجد بعضهم يجعل محله كمستوصف، يجعل بجانبه محلا يبيع به الأشياء التي يصفها للمرضى الذين يأتون إليه، ويجعل محل استقبال، بمعنى أن المريض يمر على هذا المحل ويأخذ كرت للدخول على المعالج بالقراءة ب50 ريال، ثم بعد ذلك يدخل عليه ويأخذ أيضا أجرة القراءة، ويعطيه أيضا وصفة يشتريها من هذا الدكان. وقد يكون دجالا، وقد يكون من الذين يستعينون بالجن. فالمقصود هو أنه لا ينبغي للشخص أن يذهب إلى أحد يقرأ عليه إلا بعد تأكده من صلاح هذا الشخص وسلامة قراءته. وأنا أيضا أنصح الأشخاص الذين يفتحون هذه المحلات عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، فإن الكسب الذي يأخذونه يكون هذا الكسب محرما، لأنهم يأخذونه بغير طريق شرعي، ولهذا تجد بعضهم لم يتعلم أصلا وإنما سلك هذا المسلك للحصول على المال من جهة. وقد يكون هناك فساد في الأخلاق، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والله تعالى يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. فعلى كل شخص أن يتقي الله جل وعلا، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، وأنه سيحاسبه على ما يعمل، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا على هذا البيان. أختنا أم الزبير تقول أيضا: ما المقصود بقوله ما الله به عليم؟ الجواب: هذه الكلمة يستخدمها الإنسان لأسلوب الترغيب، وقد يستعملها لأسلوب الترهيب. فقد يشاهد شخصا يعمل، فقد يتهم شخصا بعمل غير محمود، والمتهم ينكر ذلك، فيقول له المتهم هذه الكلمة مثلا. وقد يكون الأمر محبوبا، ولكن الذي عمله لا يحب أن يطلع عليه، ويقول له شخص هذه الكلمة، فالعبرة بقصد المتكلم وبالله التوفيق. تقول: أرجو من فضيلة الشيخ أن يبين لنا المعاملة الحسنى والطريقة المثلى التي ينبغي للمرأة أن تسلكها تجاه زوجها التارك للصلاة، وجزاكم الله خيرا. الجواب: المرأة تبتلى بزوج يخرج عن الحدود الشرعية في دينه، في نفسه، في عقله، في عرضه، في ماله. وكما أن المرأة تبتلى بزوج كهذا، فإن الرجل أيضا قد يبتلى بزوجة يكون عندها انحراف في الدين، انحراف في نفسها، انحراف في عقلها، انحراف في عرضها، انحراف في مالها. وقد يكون هذا الانحراف من كل منهما سابقا للزواج، وقد يوجد بعد الزواج. والانحراف لا بد من تشخيصه، سواء كان من الزوج أو كان من الزوجة. وبعدما يشخص هذا الانحراف ينظر إلى الأسباب التي نشأ عنها هذا الانحراف، وبالتالي تعالج هذه الأسباب بالطرق الشرعية. ومن الأمور التي يكثر السؤال عنها، وهذا الأمر يعتبر من الانحراف في الدين، هو سؤال بعض النساء عن زوجها لا يصلي مطلقا، أو يصلي بعض الأوقات ويترك بعض الصلوات، أو يصلي الصلاة بعد خروج وقتها، أو لا يصلي مع الجماعة. ولا شك أن هذه المسائل كل مسألة لها حكمها، وفي نظري أنا أن هذا النقص إذا وجد في الرجل أو وجد في المرأة وأصر الرجل على الاستمرار عليه، أو أصرت المرأة على الاستمرار عليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وكما أن الدين سبب مرغب للإقدام على الزواج بالمرأة، فهو أيضا سبب لبقاء الزوجية. وكما أنه سبب مرغب للزوجة، فهو أيضا سبب مرغب في الزوج قبل الزواج، وكذلك استمراره بعد الزواج. فإذا حصل قطع لهذا السبب وانصراف عنه، سواء كان من الزوجة أو كان من الزوج، فإن هذا الشخص الذي يحصل عنده انقطاع هذا السبب يكون فيه رغبة عن ربه جل وعلا، وبعد عن الله جل وعلا، وقرب من الشيطان ورغبة في الشيطان. فهذا لا يصلح أن يكون قرينا للمرأة، والمرأة أيضا لا تصلح أن تكون قرينة لزوج يخاف الله ويرجوه. وعلى كل من الزوجين أن يتقي الله في نفسه أولا، ثم بعد ذلك يتقي الله في زوجه، وثالثا يتقي الله في أولاده، فإنه سيكون قدوة لهم، إن أحسن صار قدوة حسنة، وإن أساء فقد صار قدوة سيئة. وقد قلت لبعض أشخاص من ناحية الصلاة مع الجماعة، فقال لي إن والدي يصلي في البيت، فلو كانت الصلاة مع الجماعة واجبة لصلى والدي في البيت، لصلى والدي في المسجد. فحينئذ على كل أب أن يتقي الله في نفسه، وليعلم أن أولاده أمانة في عنقه، وأنهم يتخلقون بأخلاقه، فعليه أن يحسن أخلاقه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في آخر أسئلتها تقول: يمتنع بعض الأخوات من الالتحاق بدون تحفيظ القرآن بحجة أنها سوف تنسى القرآن الكريم وتأثم، فما توجيهكم لهن جزاكم الله خيرا؟ الجواب: قراءة القرآن ليست موقوفة على الحضور على مدارس تحفيظ القرآن، فإذا كانت المرأة قد أتقنت قراءة القرآن ففي إمكانها أن تخصص جزءا من الوقت، وتخصص مقدارا من القرآن، تقرأ هذا المقدار في هذا الوقت، وتختار من الأوقات ما يكون فيه فراغ لها، لا تكون مشغولة بزوجها ولا بأولادها ولا ببيتها. فإذا قرأت القرآن في كل شهر فهذا خير عظيم، تقرأ جزءا واحدا ويكفيها من الوقت على الأكثر، يكفيها من الوقت مقدار ربع ساعة. والقرآن يزيد عن 6000، والقرآن يزيد عن 6000 آية، ويزيد أيضا عن 300,000 حرف. فإذا قرأ الإنسان جزءا من القرآن فإنه يختمه في 30 يوما، ويكون معدل ما يقرأه من هذا القرآن من الحروف يضاعف له بكل حرف 10 حسنات. وعندما يرتب الشخص لنفسه هذا الترتيب يسير عليه ويعتاده ويألفه. أما كون المرأة توقف قراءتها القرآن على سبيل التلاوة، تربط هذا بالحضور لمجالس تحفيظ القرآن، فإذا كانت هذه المرأة لا تتمكن إلا بقراءة القرآن بحضور هذه المحلات وليس في حضورها محذور شرعي، فلا مانع من ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع مستور العتيبي من قرية عشيرة يقول: هل يجوز لمن صلى الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة خوفا من أن ينام عنه في نصف الليل، هل يجوز له أن يصلي عدد من الركعات في آخر الليل؟ الجواب: الشخص على حسب ما يعرف من نفسه من جهة قدرته على الوتر، فإذا كان من الأشخاص الذين يقوون على صلاة الوتر بعد انتهائه من صلاة الليل فإنه يوتر بعد ما ينتهي من صلاة الليل في آخر الليل، وإذا كان يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل لمانع من الموانع، إما لكثرة أعماله أو لغير ذلك، لأن كل شخص له ظروفه وملابساته، فحينئذ هذا الشخص يوتر بعد صلاة العشاء، وإذا حصل عنده نشاط في آخر الليل فإنه يصلي ما يتيسر له، ولكنه يكتفي بوتره أول الليل، وبالله التوفيق. يقول: هل يجوز دعاء رب اغفر لي وارزقني واكتبني عبدا صالحا بين السجدتين جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الدعاء بين السجدتين هذا من الأمور التوقيفية، أما الدعاء في السجود فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. فالشخص يقتصر على ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المحل، وبالله التوفيق. هذه أختنا ميم ميم سين من المدينة المنورة تقول: ما حكم تربية الأظافر للنساء؟ الجواب: من القواعد المقررة في الشريعة أن الأحكام التي جاءت في الشريعة الأصل فيها التسوية بين الرجال والنساء، والله جعل في الرجال خصائص وجعل لهم أحكاما خاصة بهم ونص عليها، وجعل للنساء وجعل في النساء خصائص وجعل لها أحكاما خاصة بها ونص عليها، وبناء على ذلك فالأصل هو المساواة بين الرجال والنساء إلا ما ورد فيه دليل يخص الرجال وما ورد فيه دليل يخص النساء. وهذه المسألة المسؤول عنها هي من المسائل المشتركة، فلا يجوز للمرأة أن تربي أظفارها لأنها قد تكون بذلك تركت سنة من سنن الفطرة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. يضاعف له بكل حرف 10 حسنات. وعندما يرتب الشخص أولى رسائل هذه الحلقة من مكة المكرمة، أرسل بها أحد الإخوة من هناك، يقول: عين ميم عين ميم، له سؤالان. في سؤاله الأول يقول: عندما تزوجت كنت أعمل في محل تجاري وأخذت مبلغ 300 ريال من الصندوق دون علم صاحبه، وخلطت في المهر المدفوع، وبعد الزواج ندمت ندما شديدا لأن المهر وقع فيه شيء من المال الحرام، وقد قمت بإرجاع نفس المبلغ إلى الصندوق بدون علم صاحبه. نرجو من فضيلتكم إبداء رأيكم في هذا الموضوع وبما تنصحوننا، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: من المعلوم أنه لا يجوز لك أخذ هذا المبلغ ابتداء، وحينما أخذته بغير علم صاحب المحل فهذا ذنب اقترفته، تستغفر الله وتتوب إليه منه. وكونك رددت المبلغ على صاحبه بدون علمه، هذا الرد وقع موقعه وبرئت ذمتك من المبلغ، وكونه يعلم أنك رددته هذا ليس بشرط في رده، ولكن لا يجوز لك أن تعمل هذا مستقبلا، يعني أنك تأخذ بغير علمه وترد بغير علمه. وكونك دفعت هذا المبلغ في المهر هو لا يجوز لك دفعه لأنه ليس بحق لك حتى تدفعه، ولكنه لا يؤثر على عقد النكاح، فعقد النكاح صحيح، وبالله التوفيق. في سؤاله الثاني يقول: بداية حياتنا الزوجية طلبت ذات مرة من زوجتي طلبا معينا لكنها رفضت بسبب أن لديها عذر، ومع أني لا أعلم بعذرها كررت لها القول لكنها رفضت. ثم إني غضبت منها وقلت في نفسي إنك حرام علي كحرمة أمي لمدة 10 أيام. وبعد أن مضى 5 أيام طلبت نفس الطلب فأجابت. والآن أسأل عن حكم يميني تلك ولا سيما وقد حددتها 10 أيام. الجواب: إذا كانت قد امتنعت عنك لعذر ثم إنك غضبت وحلفت بناء على أنها ليست بمعذورة أصلا، ثم تبين لك أنها معذورة، فإن هذا اليمين لا ينعقد لأنه بني على عدم العذر، على عدم وجود عذر عندها، وقد كان عندها في واقع الأمر عذرا. وبناء على ذلك فليس عليك اسم ولا كفارة ولا يترتب على اليمين شيء، وبالله التوفيق. الرسالة التالية باعثها أخونا أحمد الحاج حاج العبيد، مقيم في البكيرية، يقول: أنا مريض بمرض القرحة، ولقد منعني الدكتور من الصيام في العام الماضي وفعلت ذلك، ماذا أفعل في عدم صيام شهر بأكمله، ولا سيما ونحن سنستقبل إن شاء الله تعالى شهر رمضان؟ أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا قرر الدكتور أنك لا تستطيع الصيام لأنه يضرك إما من جهة زيادة المرض وإما من جهة بقاء المرض على حاله، أو أنه يمنعك من استعمال العلاج الذي لا بد منه في النهار ولا يمكن تعاطيه في الليل، ففي هذه الحال يجوز لك أن تفطر، لأن من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة معلومة من أدلة القرآن ومن أدلة السنة، وبناء على ذلك فبإمكانك أن تنتظر زوال ما يمنع من الصيام، وبعد زوال المانع تقضي ما أفطرته من رمضان في الشهر الماضي، وهكذا بالنسبة لشهر رمضان المقبل، فالحكم في ذلك سواء، لكن المهم هو أساس الموضوع وهو تقرير الطبيب. فإذا أمكنك أن تستشير أكثر من طبيب فهذا يدعو إلى الإطمئنان أكثر. هذا بالنسبة لرمضان المقبل. وأما رمضان الماضي فقد بنيت على تقرير الدكتور ولا حاجة إلى أن تتأكد وبعد ذلك يقال أنك أخطأت فيما مضى. فالمهم أن ما مضى أنت معذور فيه بناء على تقريره، وفي المستقبل تتأكد من أكثر من دكتور، وبالله التوفيق. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من الأخ حسين عبد الحافظ من جمهورية مصر العربية، ومقيم عامل بجمهورية العراق بمزرعة كما يقول. السؤال فضيلة الشيخ هو نفس السؤال السابق، لكنه تركه للإرهاق في العمل ولحرارة الشمس كما يقول، هل يكون الحكم واحد أم لكل حكم ولوت كرم؟ الجواب وجود مشقة من ناحية العمل أو من ناحية حرارة الشمس لا يكون أساسا للقول بالفطر، ولكن لكل شخص حالته وظروفه، ويجب على المكلف أن يعقد نية الصيام ويصوم مع الناس، فإن وصل به الجوع أو الظمأ إلى درجة يخشى معها الهلاك فإنه يتناول ما يدفع به تلك الشدة، ثم بعد ذلك يمسك إلى غروب الشمس ويفطر مع الناس ويقضي هذا اليوم. فالمقصود أن مشقة العمل ووجود الحرارة لا يكون ذلك أساسا للقول بإفطار الناس، لأن كثيرا من الناس يزاولون أعمالا تجارية وزراعية وصناعية وغير ذلك من الأعمال، فإذا قلنا أن العامل الذي يشق عليه الصيام يفطر، وقلنا أن الشخص الذي يتأثر بحرارة الشمس يفطر، نتج عن ذلك التساهل في الصيام. فالمقصود أن الأصل هو وجوب الصيام، وأنه لا يجوز له الإفطار في أثناء اليوم إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وقد مضى بيانها، وبالله التوفيق. أخونا له سؤال آخر يقول: إنني عملت بالعراق لمدة سنة وأخذت أجري بمقدار 3000 جنيه مصري وبنيت بها منزل، هل كان علي أداء الزكاة قبل أن أبني بها أو لا؟ الجواب ما بلغ نصابا فأكثر من هذا المال وتم عليه الحول وجبت فيه الزكاة، وبما أنك بنيت بها ولم تخرج زكاتها فإنك تخرج زكاتها عن السنوات التي مضت من حين تملك النصاب وتمام الحول به، وبالله التوفيق. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، يقول: محمد حمود عبد الواحد من اليمن الشمالي ومقيم في الرياض. أخونا يقول: أسمع في بلادنا عند حال غسل أعضاء الوضوء يذكرون ألفاظا مختلفة، فهل هي مفروض ذكرها؟ وإذا كنت قد تركتها فهل أنا آثم أم لا؟ الجواب أنت لم تذكر الألفاظ التي سمعتها من الناس من أجل أن يبين لك حكم كل قول منها، فقد أجملت وأبهمت في السؤال، وفي إمكانك أن تكتب للبرنامج مرة ثانية وتذكر هذه الأقوال ليبين لك حكمها، وبالله التوفيق. ومن حيث العموم فضيلة الشيخ بالنسبة للألفاظ، يعني أن هناك ألفاظ مشروعة وألفاظ غير مشروعة؟ الوضوء هو من العبادات، والأدعية أيضا هي من العبادات، والأصل في العبادات التوقيف، فالشخص لا يزيد على المشروع، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ففي إمكان السائل أن يبين ما سمعه، لأن فيه كثيرا من الناس يضعون أدعية، وبخاصة مشائخ الطرق يضعون أدعية لمريديهم من أجل أن يأخذوا بها. ولهذا السبب، ولكون السائل لم يذكر شيئا مطلقا من الأقوال، أنا قلت إنه يوضح الأقوال التي سمعها للإجابة عليها. بارك الله فيك. وفيكم. أنا رجل أعمل في بقالة، وكنت في اليمن أداوم على صلاة الوتر، وهنا في السعودية تركتها لأنني إذا أديتها تأخرت عن فتح البقالة، فهل علي ذنب في تركها أم لا؟ وهل يجوز قضاؤها؟ الجواب فيه ظاهرة من الظواهر بالنسبة للذين يستأجرون العمال، قد يضعون في شرط الاتفاق أنه لا يصلي، وقد لا يضعون ذلك، ولكنهم يجعلون مراقبة دقيقة على العمال، فمن رأوه يصلي فصلوه من العمل، ومن رأوه لا يصلي تمسكوا به وزادوا أجره، لأنهم يقولون إن الإنسان الذي يشتغل وقتا أكثر ينتج أكثر، وهذا موجود عند كثير من الناس، وبخاصة بعض الشركات وبعض المستشفيات التي تأخذها شركات. أما المستشفيات التي لا تأخذها شركات فهذه يقام فيها مساجد وتقام فيها الصلاة، وفيه حرص أيضا من المسؤولين على هذه الناحية. ولا شك أن هذا العمل اعتداء على حق المكلف من جهة، وحق الله من جهة أخرى. ومن المعلوم أن حق الله في أداء الصلاة مقدم على حق المخلوق، فصاحب الشركة لا يجوز له أن يمنع العامل عن الصلاة، والعامل لا يجوز له أن يوافق على عقد يشترط عليه فيه أن يترك الصلاة. والشخص الذي يقبل هذا الشرط قد لا يوفق لا في عمله ولا في كسبه وكذلك في إنفاق كسبه. والشركة أيضا قد لا توفق حينما تسلك هذا المسلك. فعلى كل شخص يجلب عاملا مسلما عليه يجب عليه أن يفسح له المجال لأداء ما فرض الله عليه، وعلى العامل أيضا أن يساعد على ذلك من جهة أنه يؤدي الصلاة ويرجع إلى عمله، لأن فيه بعض العمال يتذرعون بالصلاة فيخرج من العمل بحجة أنه يريد أن يصلي ويتأخر وقتا أو يتأخر وقتا يكون أضعاف وقت الصلاة، وحينئذ يتذمر صاحب العمل لأن هذا الشخص تأخر كثيرا. فعلى العامل أن يساعد نفسه وأن يساعد صاحب العمل من جهة أنه يؤدي الصلاة في وقتها ولا يلعب لا في وقت سابق على أدائها ولا في وقت بعد أدائها. وعلى صاحب العمل أن يساعد العامل من جهة إعطائه الإذن لأداء الصلاة المفروضة عليه. وأنا نبهت على هذا لأن كثيرا من الناس يسأل عن ذلك. وأما بالنسبة لسؤال السائل الذي صار سببا للكلام على هذا الوجه الذي سبق، فإنه يصلي الوتر بعد صلاة العشاء، وكونه يمنعه من فتح البقالة قليلا هذا ليس فيه عليه حرج، وقد يضع الله البركة في وجوده في البقالة إذا أدى هذه الشعيرة، وقد يحرم الرزق مع وجوده في البقالة بسبب أنه لم يؤدي هذه الشعيرة، لأن للخير أسبابا وللشر أسبابا. فإذا تعاطى المسلم أسباب الخير فالله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا، وإذا تعاطى أسباب الشر فكما قال تعالى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمقصود أن السائل لا مانع من أن يصلي صلاة الوتر بعد صلاة العشاء ولو أخره ذلك عن فتح البقالة قليلا، ولو فرضنا أنه أخرها بغير اختيار لم يتمكن من فعلها في الليل فإنه يصليها ضحا، ولكنه يشفع الوتر بركعة، بمعنى أن الركعة التي كان يصليها في الليل يصليها ركعتين في النهار، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. كما تفضلتم وبينتم وقت أداء صلاة الوتر ليلا، لكن هل هناك زمن محدد في الليل يجب على المصلي أن يصلي فيه أو أن الوقت متسع؟ ومن بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا هو الوقت، وقت صلاة. ولهذا أنا قلت في الجواب إذا صلاها في الليل، ولم أحدد جزءا من الليل. جزاك الله، نعم، بارك الله فيكم. إذن لو أخر أخونا صلاة الوتر حتى ينتهي عمله في البقالة ثم إذا جاء لينام صلى الوتر لا حرج عليه؟ لا، بارك الله فيكم. إذا كنت قد أدركت في صلاة الظهر الركعتين الأخيرتين، هل يجوز أن أقرأ التحية إلى آخرها أم لا؟ الجواب، إذا أدركت الركعتين الأخيرتين مع الإمام وجلست معه فإنك تقرأ التشهد الأول، لأنه بالنسبة لك هو الأول، ولا مانع من أن تأتي بعد ذلك بما بقي من الأدعية متابعة للإمام لوجود الارتباط بينك وبينه، وبالله التوفيق. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يسأل مجموعة من الأسئلة، لكن السؤال الأخير يقول: هل يجوز على الفتاة أو هل يجوز للفتاة أن تكشف عن وجهها عند خطبتها وعند عقد القران أمام الشاب؟ الجواب: من الأمور المشروعة أن الشخص إذا أراد خطبة امرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها مثلا، وإلى يديها، لأن هذا مما يدعوه إلى نكاحها، فهي تراه وهو أيضا يراها. وأما كشفها لوجهها عند عقد النكاح فليس ذلك بمشروع، لأنه رآها أولا، ولا حاجة إلى تكرر الرؤية. لكن لو فرضنا أنه لم يرها من قبل وأراد أن يراها عند عقد النكاح فليس في ذلك مانع لدخوله في عموم مشروعية النظر إلى المخطوبة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.